الله ان ربنا ييسره لك اتيسر. طبعا مش معقول الامه الاسلاميه كلها تروح المدينه بكره، تمام كده؟ يعني ايه اقصد ايه اللي ربنا ييسر له ويموت في المدينه ويدفن في المدينه، فهذه علامه على فوزه بشفاعه النبي يوم القيامه. يلا بسرعه كده نراجع مع بعض الخمس حاجات اللي تخلينا نفوز بشفاعه النبي عليه السلام. رقم واحد اقامه التوحيد لله، رقم اثنين الاستعانه بالله، رقم ثلاثه نسال المولى عز وجل الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم، رقم اربعه نصلي على النبي 10 الصبح و10 بالليل، رقم خمسه ان احنا نموت وندفن في المدينه. في الدقائق المتبقيه عايز ارد رد سريع قوي قوي بسيط كده على الناس اللي انكرت شفاعه النبي، وان كان المجال يعني لا يسع لان احنا لما ردينا على الموضوع ده ردنا في محاضرات، فلكن في دقيقتين ثلاثه كده وبعدين ندعو ان بنرد على اللي انكر شفاعه النبي. اللي انكر شفاعه النبي انكرها ليه؟ قال كلمه عجيبه قوي، قال يا جماعه هو ايه اللي يثبت ان النبي هيبقى ليه شفاعه يوم القيامه؟ قلنا الاحاديث، الاحاديث التي وردت عن النبي عليه السلام، والقرآن يثبت يعني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت المولى عز وجل أن في شفاعة لكن لا تكون إلا بعد إذن المولى عز وجل للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. فدي موجودة في القرآن وأحاديث موجودة في السنة، يعني إحنا ما نجيبش كلام من عندنا. قال لك لا لا لا، أصل القرآن الكلام اللي أو الآيات اللي وردت في القرآن مش صريحة في أن النبي هيشفع، خد بالك. طيب والسنة؟ قال لك السنة مش مين اللي رواها؟ مش رجال. طب الناس دولت الرواة اللي نقلوا الأحاديث دولت دول بشر، ما هماش معصومين، قد يكونوا أخطأوا وقد يكونوا وقد يكونوا وقد يكون الخبر كاذبا. فإحنا يعني الناس ديت مدام بشر يبقوا مش معصومين، فممكن يكون الخبر ده مش صحيح. نقول له طيب لو أخضعنا كل الدين للعقل ده كده يبقى هنلغي ثلاث أرباع الشريعة الإسلامية، ان اي حديث يجي لنا من عند النبي عليه الصلاه والسلام ايش عرفنا؟ اصل اللي نقل الحديث ده بشر، والبشر ما هماش معصومين، ممكن الحديث يكون قابل للصحه او للخطا او يكون الراوي دوت كاذب او او او صادق، الله اعلم. طيب اديك مثل في حياتنا بسيط، لو ان واحد عياذا بالله ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب امين، جاله مرض فرح لدكتور كشف عليه قال له حضرتك محتاج عملية جراحية لاستئصال البنكرياس أو لاستئصال الكلية، هل المريض بيقول له لا بعد إذن حضرتك أنت بشر وبشر يعني ما أنتش معصوم ومعرض للخطأ والصواب، لو سمحت يا دكتور جمع لي كل الدكاترة اللي موجودين في مصر من أو من أسوان لحد اسكندرية، تمام، وخليهم كلهم يجمعوا على اننا يعني لازم اجري العمليه الجراحيه ديت، وفي الوقت ده انا مستعد اقبل الخبر بتاعك. لو واحد قال كده نسال عليه ايه؟ ما شاء الله هيقولوا ان هو مش طبيعي، صح كده؟ فمن باب اولى ان مش معقوله بقى لما يجي احاديث صحيحه في البخاري وفي مسلم وفي يعني صحاح السنن والمسانيد ان احنا نيجي نقول ايه لا يا جماعه ده جاي عن طريق رجال، والرجال قد يخطئوا وقد يصيبوا، صح كده؟ يبقى احنا لو اخضعنا الموضوع كده للعقل بالمنظر ده كده ممكن نلغي ثلاث ارباع الشريعه. الحاجه الثانيه اللي انكروا شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام انكروها ايه؟ قال لك انكروها بايات واحاديث، ناس يعني مظبطين الموضوع. زي ايه؟ قال لك زي قول المولى عز وجل ليس لك من الامر شيء، وقول المولى عز وجل الا له الخلق والامر قل ان الامر كله لله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال لك هي الآيات واضحة أن إيه ما فيش حد يملك أن يشفع يوم القيامة. والسنة حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، فين الشفاعة؟ والدليل العقلي بقى هما بيقولوا ازاي واحد يجي يوم القيامه وربنا يحكم عليه انه يخش النار، يوم يجي واحد تاني يكسر الكلام ده ويقول لا ده يخش الجنه. تيجوا نرد في عجله سريعه كده، نرد في عجله سريعه، احنا اسلفنا ان الشفاعه لا تتم الا بكام شرط، فاكرين؟ شرطين. الشرط الاولاني اذن الله عز وجل للشافع، وشرط الثاني رضا المولى عز وجل عن المشفوع فيه. يبقى مش ممكن حد هيشفع في يوم القيامة